بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وشدة الحر السهام، وللنبال قل سهام، ولضياء الشمس السهام في مشرق أو مغرب، ودعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. الشرب جمع الندم، والشرب حظ قسم، والشرب فعل علم، وقيل ماء العناب. الخرق ما قد عظم، والخرق حر كرم، والخرق حمق لأم، فمنه كنذ هرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وشدة الحر للسهام، وللنبال قل سهام، ولضياء الشمس السهام في مشرق أو مغربي. أفرمن شدة الحر السهام، أو بري حر واتا قرمي، حر قرماية، قر سرماية، زمهري سالي، سختي سرماية. أفرمن شدة الحر السهام، أو بري قرمي بيالنشي بيالن سهام. ديار قرمي زور ناوي تريجي هي لزباني عربية، كالحر قيض وهج وديقة، وديقة لزبان عربية، وهج قيض حر أمانة همو لزبان عربية بمعنى قرمية. وهروها بسرماك دجي قرمايا بيوتيك البردي، قر زمهرير سرة، برد قر زمهرير سرة لزبان عربية همو أمانة بمعنى سرمايا. فرميو شدة الحر للسهام، وللنبال قل سهام. نبال ديار جمع نبلة وترمح، الرمح نبال ناوي تشيا بي بلا سهام، سهام جمع سهمة بريتيلا نبل، ويطلق على الحظ وديار ببشي شوتي وتيو هذا سهمك وت هذا حظك ونصيبك وخلاقك وكباس مان كرتشنجار، حظ وخلاق وسهم ونصيب همو انا لزباني عربيه بشيا بمعنى بش شاعري جفرمي: ولو انني ارمى بسهم تقيته، ولكنني ارمى بغير سهامي. فرمي اجر من رمي بكرامايه ب برم او امتواني خون باريزم بلا ام اوي كمني الرمي فيك لي غيري سهام واتقسى كردنا بختانا بختانا بودروسا كنا توارم خومي لي باريزم اقرم بوايا خوما بارس كواتا نبال وتوان جمعكي نبالة وهروها جمعكي تريجي لسد وزني انبالي جمعك ليتوا تيقشت نبدا كانم فرمي وليضية شمسي السهام وهروها بروناكي الروش او تي سهام وهروها بهيني لزبان عربي جا سهام بچي اوتي با نخوشي كوتي يطلق على داء يصيب الإبلة بنخوشي كوتي كواتوشي حشترة بي جا فرمي او روشناي خورا كابي اوتي روشناي روش بي اوتي السهام لمشرقا بيان لمغربا بي فرغناك تتميمي بيتك يعني. فرمي ودعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. أفرم دعوة العبد الدعاء، طبعا دعاء قصر كراوة وأصلي خوي دعاء ممدودة، طبعا مقصور كدنوي ممدود لشعرة بإجماع علماء نحويين تقريبا أتواني مبلي نزيكي إجماع بوتو دروستا بلام آية مقصور ممدود كدني مقصور واتو شيك مقصور بين ممدودي بكي همزي بي وابني دروسة خلافك طويلة تيالة لواني علماء لغة. أفرمي دعوة كردنو بان كردني عبد دعوة كردني لخواي بروغابي وتي دعاء إيه هروا لزباني عربية، لزباني عربية وتي دعوت الله له وعليه. أقرب لي دعام بكرة وي دعوت الله له، أقرب لي دعام لي كرت علي دعوت الله عليه. ودعوة المرء الدعاء، دعوة دعوة المرء واتا الشخص في وتي الدعاء، دعاء واتا خمانيش لزباني كردية هرلين ادعاء كردن علين شي ادعاء كردن نيالين ادعاءك يعني شي ادعاء بكردي غير خوج ما ادعاء بي الله ادعاء باش ادعاء شر انزلي كاتا دعوة المرء بريتيلا ادعاء بانغا شكر دنا زين خوان فيلين بانغا شكر دنا واتا الادعاء في النسب او شيء اي ينتسب الرجل الى غير ابيه ادعاء كذني او انتسابي خود بدري تلاي غيري باوكي او بيوتي ادعاء طبعا قضيهش انسان خوي بدا تلاي غيري باوكي لبروي خوي اداتا بالكسي كتر لبروي كسا خاوني شخصيتك خاوني دسالاتك و پی ای به خوی نسبتی خوی بدات لابا و کی و حرام ل شرع خوی پرگار ک بالکو پی عمدی خاص اصلا مرشی او ویلی کرو ک بونی بهش نه کتونه چت بهش تو پنا به خوی پروردگار بلهم انسان انتساب خوی بدات لای جدی ل بروی به بابا پیر مشهور ترگوی دروسته مشکیل نی او علماء حتی ابن مالک ل الفکیه فرمی قال محمد هو ابن مالک لکاتک کری مالک نی باو کی نام عبد الله محمد ابن عبد الله بلهم بوله بروی بابا پیری یک اگوال علماء زلزانان فقه لغة انتسابي خويا وتلاي لبر أوي يعني في عمري خاص أصلا انتسابي خويا وتلاي عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أما أنا دروسته لو بابيات شون كجدج لزباني عربية هرب حسابي باوكي بوكري باوكو كباوكد نبو جدد شيء با ميرات دليبا كواتوكو باوكواي بمنزلة الأبي تيقرش من بلاك أما يكدوش كليرا مثلا باسي أنا النبي لا كذب أنا النبي عبد أنا ابن عبد المطلب ما كد او تري دروس انسان ناوي خوي بني بناوي مثلا املي عبد الحسين عبد الرسول چونك في عمر خاصه صاوت فرميتي انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب الين لزباني عربيه ولا شرع فرق لبين باب اخبار وباب انشاء في عمر خاصه صلى الله عليه وسلم هوالدات نقرازي بي بايش كما يك دو كبرى مردوه سي كبرى كافر بو تيجاش نبرا كانم وهروها پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم حوال داد لسر اوی کوابا پیری لسر بوا نگرازی بی پی تیکش من برکانم آن النبی ولا کذب آن ابن عبد المطلب و هر آف فرم من ابن عبد کاتفر غیل بابی انشاء و بابی اخبار شاعری جو فرم تزعم لی انک من باهلات الکل عمری دعوة خاملة خاملة و تساقطة أفرميت واجو معنا بيك لقبيلة باهليت أبي أمامي باهلي مش معناه للصحابة يا قبيلة لكن أفرمي طبعا لا أمري لا لا زباني عربية واردة خوي بيرورد قال القرآن أفرمي شيء لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون بلام ديارة زنان بس كان لباب عقيدة بس يكين شين خواردن بو خوي بيرورد قال دروس بهش تكيب خوات وده يسر عظمتي أوشكش ديار خواهي في الرجال ببريز الزاني بو يشيني في أخوة بلا أنبو عبد نيبا غيري خواهي في الرجال شين بخوة ديار أهن ديقا فرمون لعمري قسمي كيتيا مقدرة وتأويلاتي زورة أفرميت يعني هن ديقا لهم ربي كيتيا مقدرة أفرميت دعوة خاملة دعوة ساقطة ادعاء كرنكي ساقطة وهروا أفرميت دعوة معصوني عالي الأكل وقت الطلب دعوش بريتي لا بان كردني خلق بو خواردن لكاتيكا او دعوه بريتي لوي كوا دروس كرا بو خواردن لكاتيكا كخ بانكي خلقيه كي طلبي خلقيه كي بيتو بو مالد ميو انداري خلق كي بيوتي دعوه بلا ما بيوتي دعوه يعني وجدي سان خلافتي عندك فرمون بظم ناخذ يا كان بس فرمون لهي ما بيني لا لا لا امامي قطرب بان بيستوا كدعوه بو معناه طبعا امامي قطرب جيش امام بو أكريد. الشرب جمع الندماء والشرب حظ قسماء والشرب فعل علماء وقيل ماء العنب شرب فرمي جمع الندماء طبعا ندماء أمش بالقص للضرورة الشعرية شرب جمع الندماء وتب جماعات كوتي الندماء وتاء الشاربين بجماعات خلق كوتي كواشتك بخونه شرب جمع شاربة ديار ديسان ديار الله يخفش سيبوهي فرمي اسمي جمع بوك سانة أو تري كأجماعات خلق كشتك كونه بيانا وتري الشرب يعني بيانا وتري الندماء هر كامي كيان بلي والشرب حظ قسمة شرب شي يبريتي لبش هذا شربك وتا هذا حظك لها شرب خواهي بيرو قال لقرآن فرمي ولكم شرب وتا لها حظ ولكم حظ بو رجك كاتكي دياري كراو بو يوج كاتكي دياري كراو بشكي دياري كراو هي لها مثلا خايب رجع فرمي شربون ولكم شرب يوم معلوم كاتا وتري هذا شربك يعني حظك وسهمك ونصيبك والشرب فعل علم شربيش فرمي اشتكي زان را وقيل لك جلماء العنب باوي تري وتي عطا خمر عرق شرب الله شي او يا او خواردنا يعني شت خواردنا او فعله او شيء كازان همك يعني شيء الخرق ما قد عظم خرق ديار الزبان العربيه بها مو شق يكوبها مو كنيكي غورا وتري حتى تلقى قول عباس كريم الداسة رضي الله عنه كافر من اتسع الخرق على الراقع وتكنك غورب وبينشينات ونبي دريتاوا باشا برا كلام كاتا راقع بوك ببينة شيوت خرق واتا شقي كي جورا كوني كي جورا خرق كاتا بو شقة أوتي كوا جورا بيت والخرق أفرم حر كرومة خرق يبا إنسان كي أزادي بريزة وتر حر واتا أزاد كرومة واتا بريز مثلا بخشن ده والخرق كالحمق وزنا ومعنى أفرم والخرق حمق لأومة خرق يا حمقة لئيم مش خوش من لزواني عربي عن اللئيم يسيكي خراب فمنه كن ذاها ربي فرمي لم صفة الراكة ديارة وتوان خرق باتشي وتيبا همو كنهي قورتي وهروها لزواني عربي جا جمع كريتو لسر وزن خروق وهروها بزوي فراواني جاوتي بقفرة وتي قفر واتا الأرض الواسعة ما يبغى معنى السركيتين معنى إيمان باسكر وقبر حرب في مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر بأهلي بلاغ كان جو بيتينه حتى على كسيك نبتواني حوجر أم بيتبلطه وغلط نكا تاقي كردوي لو شيء إشتواني بلي وقبر حرب في مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر شاهد مكان قفرة كقفر بمعنى أرزي بيابانة وتر بس شو نكى شلوانية وتر والخرق وطبعاً حر كرما خرق جسمان ببيعيكي بريزو مثلاً أزادة وطريت وبا إنساني سخيجة وطريت ديسان جمعكي إخراقة بلا ولا بيتكي لسلام خرق والخرق حمق بلى ديارة أفرمي والخرق حمق لأما خرقش يعني حمق أجلكم الله يعني كسيكي بعقل ديارة أحمق ناوي زور الأجباني عربي على كأحمق شعير أفرمي هوب لفيك أو كعوبوهة وأهوج وهيراء أحمق هوب لفيك أو كعبوها أهوج هيراء الأجباني عربي همو بكسي بعقله وتكسك عقلنا بخاوي عقلنا وشاعر جفر ما قال الطريفة ما تبقى دراهمنا وما بنا صرف فيها ولا خروق أفرم درهم لقفاني إما يبارك خوي ناقري خو لبروني إسرافين لبروجني بعقل يعني شيء لبروي بخشندي كاير ما بس بين يا كارم لخوي تجعل الذين كي لزمان على بشار زمان أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.